نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. قال: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه. ويكون باللسان، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح، وهو كفها عن المعاصي والاستعانة بنعمة الله بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة منه شرا أعظم منه. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. فهذه منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، هو منزلة الشكر. منزلة الشكر، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولهذا قال رحمه الله في النظم: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. أي أن شكرهم ليس باللسان فقط، وإنما شكر له بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب يشكر، واللسان يشكر، والجوارح تشكر. وبين الشيخ رحمه الله في الشرح نوع كل شكر من هذه الثلاثة، فبين شكر القلب كيف يكون، وشكر اللسان كيف يكون، وشكر الجوارح كيف يكون. قال: عن شكر القلب هو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه عليه. فكل ما أنعم الله عليه بنعمة فإنه في قرارة قلبه وكامن نفسه يعترف ويقر بأن هذا فضل الله عليه وإنعامه وإكرامه، خلافا لمن قال الله عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو يعرف نعمة الله، وفي قرارة نفسه يعلم أن المنعم والمتفضل هو الله، وأن هذه منة الله عليه، سواء منها النعم الدينية أو النعم الدنيوية. قد مر معنا ارتجاز الصحابة وقولهم: لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. استشعار النعمة الدينية والاعتراف بها، وكذلك النعمة الدنيوية، ما ينعم الله به على العبد من صحة وعافية ومال ورزق وغير ذلك، ينبغي ويجب عليه في قلبه أن يعرف أن هذا محض فضل الله وفضل إنعام سبحانه وتعالى، ولا يرى نفسه أهلا، ولا يرى نفسه أهلا، مثل أن يمن الله عليه بنعمة فيقع في نفسه أنه جدير به، وأن أهل لهذه النعمة، وأن مثلي يستحق هذا. لا يرى نفسه أهلا، وإنما هذا محض فضل الله، تفضل وأنعم وأكرم، أوجدك من العدم ومن عليك بصنوف النعم، كل ذلك فضل منه وتكرم. فلا يرى نفسه أهلا، لا يقول: أنا حقيق به حتى في نفسي، ولا يقول: أنا جدير بهذا، ولا يقول: هذا نستاهله كابرا عن كابر، ونستحقه كابرا عن كابر. ولا يقول أيضا لا في نفسي ولا بلسانه ورثته كابرا عن كابر أو نلته كابرا عن كابر أو نحن حقيقون بمثل هذا، كل هذا يطرده، بل يرى أن النعمة محض فضل الله عليه، تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة ومن عليه من صحة وعافية وإسلام وسلامة وغير ذلك، فيكون بالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا بفضل المنعم سبحانه وتعالى، ولا يرى نفسه أهلا، وإنما هذا فضل الله، ويكون باللسان ثناء على المنعم وتحدثا بنعمة الله. ولهذا جاء في الحديث إن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه، فبلسانه يحمد الله ويشكر الله ويثني على الله ويقول هذا فضل الله علينا وهذه منة الله علينا، لولا فضل الله ورحمته ما حصل لنا هذا، الله تفضل وأنعم وتكرم ونحو ذلك، ثناء على الله بها وتحدثا بها، ويكون بالجوارح وهو كفها عن معصية الله والاستعانة بنعمه على طاعته، فالجوارح أيضا تشكر، وشكر الجوارح بأمرين: كف للجوارح من أن تستعمل النعمة في المعصية، وأيضا حث للجوارح وتحريك لها بأن تستعمل النعمة في الطاعة، والطاعة نوع من الشكر كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فالعمل نفسه وتحريك الجوارح والنعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى هذا نوع من شكر المنعم، نوع من شكر المنعم على نعمته سبحانه. وكذلك منع النفس من استعمال النعمة في المعصية هذا أيضا من شكر المنعم، وإذا استعمل النعمة في معصية المنعم فقد فرط في جانب من الشكر، فرط في جانب من الشكر، وإلا كيف يكون شاكرا والله ينعم عليه بالصحة فيستعمل الصحة في معصية الله؟ كيف يكون شاكرا وينعم عليه بالمال ويستعمل المال فيما يسخط الله؟ كيف يكون شاكرا ويمن عليه الله بالمركوب ويذهب بالمركوب إلى حيث ما يسخط الله؟ لو كان شاكرا لما استعمل النعمة فيما يسخط الله جل وعلا. استعمال النعمة فيما يسخط الله هذا من نقص الشكر، واستعمال النعمة فيما يرضي الله هذا من تحقيق الشكر. اعملوا آل داود شكرا، يكون العمل بطاعة الله وبما يرضي الله شكرا لله على تفضله وإنعامه. ولهذا ليس الشكر باللسان فقط، بل الشكر بالقلب واللسان والجوارح، القلب يشكر واللسان يشكر والجوارح تشكر. والشيخ رحمه الله بيّن هذه الأنواع الثلاثة ثم قال: فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، إن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه من صحة أو مال أو عافية أو غير ذلك شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، وهذا مقام لا يتنبه له كل واحد. قد يطلب الإنسان شيء من المال أو غيره فلا يتيسر له، فهنا فيه مقام للشكر، هنا مقام للشكر ينبه عليه الشيخ. قال: وإن زوى عنه شيئا منها أي من الدنيا شكره أيضا، يبين ذلك. قال: إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة منه شرا أعظم منه. يعني هذا المنع ربما يكون نعمة عليه صارفة أمر شر من هذا الذي كان يريده، فصرف الله عنه ذلك الشر بمنعه من تحصيل هذا المطلوب الذي كان يريده. قال: وإن وفقه لطاعة من الطاعات، رأى المنة لله في توفيقه له وشكره عليه. هنا ترى فائدة الإيمان وفزع العبد للإيمان في الأحوال كلها، في الطاعات، في النعم، في الصحة، في العافية، في المصائب، في الأحوال كلها. إذا فزع الإنسان إلى إيمانه ورأى ما الذي يدعو إليه الإيمان يهدى إلى هذه المعاني. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كلاما أحيلكم عليه في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عقد في هذا الكتاب في الفصل الثالث منه وهو الأخير، عقده لعد ثمرات الإيمان وفوائده. وهناك وهو يعدد فضائل الإيمان وفوائده ذكر من فوائد الإيمان أن الإيمان مفزع يفزع إليه المؤمن في الطاعة، ويفزع إليه في المعصية، ويفزع إليه في النعمة، ويفزع إليه في البلية، ويفزع إليه في كل أمر، في المصيبة، ويفزع إليه في كل أحواله. يفزع إلى الإيمان. ما معنى يفزع إلى الإيمان؟ ينظر ما الذي يدعو إليه الإيمان في هذا المقام. مثلا شخص أنعم الله عليه بنعمة واستجدت له نعمة وفزع إلى الإيمان، إلى ماذا يهدي؟ يقول له الإيمان: هذه منة الله عليك، والله هو الذي تفضل عليك بهذه النعمة. والقلب يبدأ يتحدث بالفضل والإنعام والإكرام، ثم يتحرك اللسان شاكرا لله على نعمه ويتحدث بنعمة الله: هذا فضل الله علي، لولا فضل الله لما حصل لي. هذا الذي يدعو إليه الإيمان. شخص آخر أصيب بمصيبة فزع إلى الإيمان، يعلمها الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعلمها الإيمان أن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. يعلمها الإيمان الصبر والاحتساب ورجاء موعود الله. ولهذا المؤمن طالما أنه يعيش مع الإيمان وتوجيهات الإيمان في أحواله كلها فهو في كل أحواله في خير. في المصائب هو في خير، وفي النعم والمسار هو أيضا في خير. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام متعجبا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون إلا لمن يفزع للإيمان. فإذا كان حال المؤمن كذلك يفزع إلى الإيمان يهديه إيمانه إلى كل خير. في مقام الضراء هو في خير لأنه يفوز بثواب الصابرين، وفي مقام السراء هو في خير لأنه يفوز فيها بثواب الشاكرين. هو في خير في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى منزلة التوكل. قال: صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. قال في التعليق: يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. واحد منهما أي التوكل أو الاجتهاد. فحقيقة التوكل بجمع أمرين، حقيقة التوكل بجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة به، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. وهذا الأمر الثاني. قال: وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقي من مجهوده مقدور، يعني يبذل كل ما يقدر في تكميل العبادة وتتميمها، ولا يبقي من مجهوده مقدور، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه على الله. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فليس هذا بتوكل. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع ترك الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. هنا الشيخ في هذه الخلاصة البديعة بين مقام ومنزلة التوكل، والتوكل مصاحب للمسلم في أحواله كلها وأموره جميعها الدينية والدنيوية. ولهذا قال الشيخ: صحبوا التوكل في جميع أموره. المسلم يحتاج إلى التوكل في جميع أموره، ليس الدنيوية فقط بل الدينية والدنيوية، فهو يحتاج إلى التوكل في أموره كلها. ولهذا التوكل يصاحب المسلم في صلاته وصيامه وحجه وبره وإحسانه، ويصاحب المسلم في بيعه وشرائه وذهابه ورواحه ومصالحه كلها. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته في كل مرة لمصالح الدينية والدنيوية أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل خروج من البيت لأي مصلحة كانت دينية أو دنيوية: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات الثلاث كلها كلمات توكل: بسم الله، الباث بالبسملة استعانة، توكلت على الله هذا اعتماد على الله عز وجل وثقة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه أيضا كلمة توكل، يبرأ من حول نفسه وقوتها ويعتمد ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن التوكل مصاحب للمسلم في أحواله كلها الدينية والدنيوية. وحقيقة التوكل لا تكون إلا بأمرين ذكرهما الشيخ، وهما ثقة القلب بالله واعتماد عليه، هذا الأمر الأول، والثاني بذل الأسباب النافعة للمطالب التي يريدها العبد دينية كانت أو دنيوية، يبذل السبب. فهذه حقيقة التوكل، ولهذا جمع بين هذين الأمرين في نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الناقة هل يعقلها أو يتركها ويتوكل، قال اعقلها وتوكل. عقلها هذا بذل السمع، وتوكل هذا الثقة بالله والاعتماد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو هذا بذل السبع. فإذا حقيقة التوكل لا تكون إلا بالجمع بين أمرين: اعتماد القلب على الله وثقته به والتجاه إليه، والأمر الثاني بذل الأسباب. بذل الأسباب، بهذا يستقيم التوكل ويستتم أمره في العبد. أما أن يعتمد الإنسان على الله ويتوكل عليه مع تعطيل السبب الذي أمره الله به ودعاه إلى فعله، الله عز وجل أمر بفعل الأسباب الدينية والدنيوية. الدينية آيات كثيرة تأتيك: أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أوامر كثيرة ونواهي أمرت فيها بذل السبب. والدنيوية قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآيات كثيرة جدا فيها الأمر ببذل السبب. فحقيقة التوكل إنما يكون بالجمع بين الأمرين: الاعتماد على الله والثقة به مع بذل السبب. ولا يكون متوكلا من فرط في أحدهم. فمن اعتمد على الله عز وجل وفرط في الأسباب هذا ليس متوكلا بل هو متواكل. وقد كان جماعة يأتون إلى الحج ولا يأخذون معهم الزاد ويقولون عن أنفسهم إنهم المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتوكل إنما يكون بفعل السبب مع الاعتماد على الله جل وعلا. ولهذا الشيخ رحمه الله في كتابه الجميل الرياض الناظرة، كتاب يعني عبارة عن أنواع من اللطائف والفوائد المنوعة والجميلة، فبسطها في هذا الكتاب، ذكر تكلم عن هذه المسألة كلام جميل وذكر أمثلة توضيحية. قال لو أن رجل عنده أرض وقال أنا لن أضع البذور ولن آتي بالفسائل ولن آتي بالأشجار ولن أضع فيها شيء ولن أسقيها بماء ولن أحرث ولا إلى آخره من أعمال المزارعين، وإن كتب الله لي أن تكون هذه حديقة غناء ممتلئة بأنواع الزهور وأنواع الثمار يكون، أما أنا لا أفعل من ذلك شيء. هذا ما يكون لها. يقول ولو قال آخر إن كتب الله لي أولاد صالحين بررة متقين لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت، هذا يموت ولا يكون له أولاد. ولو قال آخر إن شاء الله أن أكون من كبار العلماء المحققين والأئمة المحصلين يكون ذلك، أما العلم لن أطلب منه شيء ولن أقرأ كتابه، هذا يموت ولا يكون عالما. وقد قيل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. من محافظة على الأسباب المشروعة المأمور بها ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله جل وعلا، يفعل السبب دون اعتماد منه على السبب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. إذا من يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل هذا ليس بمتوكل، وأيضا عكسه من يفعل السبب معتمدا على السبب، من يفعل السبب معتمدا على السبب لا على الله هذا معطل للتوكل. ولهذا لاحظ الخاتمة الجميلة هنا، قال الشيخ: وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع ترك الاجتهاد اللازم فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهذا مخذول، ولا يكون العبد متوكلا على الله حقا وصدقا إلا بفعل الأمرين. قال: صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد، مع بذل جهد في رضا الرحمن. وهذا المعنى الشيخ أيضا نبه عليه في أمر الدعاء، وهذا كثيرا ما نغفله في أمر الدعاء. الشيخ وأيضا أحيلكم على كلامه في كتاب له طبع بعنوان مجموع الفوائد، في فوائد لطيفة جدا. في ضمن هذا الكتاب تكلم عن الدعاء بكلام مفيد جدا، ومن يدعو من يدعو الله جل وعلا بالمطالب الدينية والدنيوية ينبغي عليه أن يتبع الدعاء بماذا؟ ببذل السبب. ومثل على ذلك مثال، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا كل يوم يقوله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. إذا قلته هذا دعاء، لا بد أن تتبع الدعاء بماذا؟ بذل السبب. لكن لو صليت الفجر وقلت اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وسحبت الوسادة ونمت إلى الظهر، ما تحصل. لا بد أنك تتحرك، دعيت وسألت الله والتجأت إلى الله، ابذل السبب، ييسر الله لك ويهيئ لك من أسباب الرزق وأبواب العلم ودروب الخير ما لا تحتسب. لكن تحرك أنت، دعوت الله تحرك، ولما تسأل الله الهداية اللهم اهدني وسددني ما تذهب إلى مكان المعصية، وإنما تبدأ تجاهد نفسك على أبواب الهداية وسبل الصلاح. وهكذا في كل الدعوات، إذا دعوت الله عز وجل بمطلب ديني أو دنيوي أتبع الدعاء ببذل السبب. وهذا نبه الشيخ عليه تنبيها لطيفا ووضحه في الكتاب الذي أحلتكم إليه، وهو مجموع الفوائد، وهو كتاب لطيف جمع الشيخ في فوائد متنوعة مفيدة جدا لطالب العلم. ثم انتقل الشيخ إلى أمر آخر أو منزلة أخرى من منازل السائرين، وهي منزلة الإحسان. فقال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة، يقول الشيخ، هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص أو موقص لها، وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها. ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا ومسرورا بقربه. هذه منزلة الإحسان، وقد ذكر الشيخ دليل هذه المنزلة وهو حديث جبريل المسحور، وفيه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو الإتقان والإجادة، بأن يأتي في العبادة والطاعة متقنة متممة مكملة مجودة. ومتى يصل العبد إلى هذا الإتقان والتتميم والإكمال للعبادة على أتم ما يكون إلا إذا كان بهذه الصفة في عبادته، أن يعبد الله كأنه يرى الله، أن يعبد الله كأنه يرى الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا مقام الإحسان، وهو أرفع مقامات الدين، لأن مقامات الدين ومراتب الدين ثلاثة جاءت مرتبة في حديث جبريل: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل الحديث على أن ديننا له مراتب ثلاثة: الأولى الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها مرتبة الإحسان. ولعلكم لاحظتم كلام الشيخ أن العبد حتى يصل لهذه المرتبة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتدرج، يدرج نفسه شيئا فشيئا. أول ما يكون في دخوله في هذا الدين على الإسلام، على الإسلام، فإذا قوي فيه الدين وتمكن الإيمان من قلبه ارتقى إلى درجة الإيمان. فإذا بلغ في عبادته وطاعته لربه مبلغ الإتقان والإجادة والتمام ارتقى إلى درجة المحسنين. ولهذا قال العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. لماذا؟ لأن هذه رتب أعلى، لأن هذه رتب أعلى. ليس كل مسلم مؤمنا، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا بعد درجة الإيمان، ما زلتم في درجة الإسلام. وفي حديث سعد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطايا قال: ما لي أراك لم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فيدل هذا على أن مرتبة الإسلام أقل ومرتبة الإيمان أعلى. وليس كل مؤمن محسنا، لأن مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة الإيمان، فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، هي أعلى مراتب الدين. وحتى يصل العبد إلى هذه المرتبة يحتاج إلى أن يتدرج بنفسه شيئا فشيئا إلى أن يبلغ. وهذا المعنى الذي ألمح إليه الشيخ جاء في قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وتدرج وترقي بالنفس في دروب الكمال حتى يصل هذا الموصل. ويحتاج في هذا الأمر إلى شيئين ذكرهما ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، يحتاج إلى شيئين ذكرهما في أول كتاب مفتاح دار السعادة، أقول أذكرهما لكم بلفظه رحمه الله. قال: إلى علم يهدي وهمة عالية تربيك إلى علم يهديك، يعني علم يضيء لك الطريق فتهتدي، ويحتاج مع هذا إلى همة عالية ترقي العبد في دروب الكمال. فإذا وجد العلم ووجدت الهمة العالية ترقى العبد ودرج في مراقي الكمال ومنازل السعادة إلى أن يبلغ عالي المنازل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله أنه يحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها، يعني لهذه المرتبة وهذه المنزلة وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا ومسرورا بقربه. ثم انتقل إلى أمر آخر من مقامات ومنازل السائرين، قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ثم قال في التعليق: هذه حالهم مع الخلق، حال السائرين إلى الله والدار الآخرة، حالهم مع الخلق هي هذه الموضحة في هذين البيتين. أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، أبدوا لهم أي للناس غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لها ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإعانة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كلام عظيم جدا في بيان حال السائرين مع الخلق، حال السائرين إلى الله والدار الآخرة، ما هي حالهم مع الخلق؟ حالهم كما ذكر الشيخ: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، أي دلوا الناس وأرشدوهم إلى ما فيه رضا المحبوب، فهمتهم وغاية مناهم مع الناس الدلالة، دلالة الناس على الخير. ولهذا شأنهم مع الناس أنهم أئمة خير ودعاة هدى، كما قال الله تعالى في أوصاف عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، أن يقتدي بنا المتقون. ولا يكون العبد كذلك كما يقول ابن القيم إلا إذا كان في كل مجلس من مجالسه يحصل منه النصح للعباد والدلالة على الخير وتوجيههم إلى ما فيه النفع والفائدة، فاختلاطهم بالعباد للنصح. نصح الخليقة في رضا محبوبه بالعلم والإرشاد والإحسان، يعني نصحهم للخلق متنوع، نصح بالعلم يعني بالدلالة إلى علوم الشريعة وأمور الدين وأبواب الخير وهداية الناس إلى ما ينفعهم، والإرشاد إرشاد الناس إلى مصالحهم وإلى ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، ويدخل في الإرشاد هداية الضال ودلالة الأعمى وإعانة الملهوب. والإحسان إلى العباد بأنواع الإحسان، بتنفيذ الكروبات والوقوف معهم في الشدائد إلى غير ذلك من أنواع التي عدد جملة منها الشيخ رحمه الله في الشرح. فهم نصحوا للخلق بالعلم والإرشاد والإحسان. ثم حالهم في اختلاطهم بالناس أنهم صاحبوا الخلائق بالجسوم، صاحبوا الخلائق بالجسوم أي بالأجسام، أما القلوب والأرواح في منزل فوقان في البحث عن رضا الله وعن نيل محابه والبحث عن مراضيه سبحانه وتعالى. فهم في الخلق مع الخلق بأجسامه، أما قلوبهم فهي في طلب رضا الله وفي طلب الأمور العالية والمقامات الرفيعة التي يرضاها عنهم سيدهم ومولاهم سبحانه ويحب منهم فعلها، فهم في البحث عن هذا المقام الرفيع. لما ذكر هؤلاء قال الشيخ فهؤلاء هم الناس يعني حقيقة، بل هم العقلاء الأكياس، وختم بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن العبد لا يبلغ هذا المبلغ إلا لن يبلغ هذا المبلغ إلا إذا يسره الله له وعانه على القيام به وتحقيقه، ولا حول ولا قوة للعبد إلا بالله. أعيد مذكرا بنصيحة قالها الشيخ في مقدمة عده لهذه الصفات، قال فاستمع إلى صفاتهم وماذا؟ واستعن بالله على الاتصاف بها. لا يأتي الإنسان ويثبط نفسه ويقول هذه أمور صعبة وهذا لا يمكن مثلي فعله، ويأتي الشيطان بعد سماعه لهذه الصفات ويثنيه عن العمل، بل يستمع إلى الصفات ويستعين بالله. ومن الاستعانة بالله هذه الكلمة العظيمة التي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول لقوة في العبد إلا بالله. فالعبد يسمع هذه الصفات ويبدأ يجاهد نفسه على التحلي والاتصاف بها ولا يعتمد على نفسه في ذلك، العبد ضعيف والنفس مائلة إلى التقصير وإلى الهوان، لكن يستعين بالله، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل ما يحب وارضاه، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.